ما عطش قلبي للماي للماي، ما عطش قلبي للماي للماي، ارتوي لمن تكون اخواني وياي، ارتوي لمن تكون اخواني وياي، ما عطش قلبي للماي للماي، تكون اخواني وياي، لو اشوفك بالفضل انسى الهضيمه، لو اشوف حسين بتم كل ظليمه، بينكم زينب ترى ما هي اليمه، وما اظنكم تقبلون بلي حماي بلي حماي، ارتوي لما تكون اخواني وياي، ما عطش ما عطش قلبي للماي للماي، يا شايلين نعش الوديعة، ودوا النعش صوب الشارعة، أبو الفضل جفة قطيعة، أبو الفضل شايلين نحش الوديعة، ودوا النعاس صوب الشريعة، يا شايلين نحش الوديعة، كل الرايات تتنكس إلا راية حسين، حتى المحشار وحق حيدر يبقى عزا الحسين، وكل الرايات تتنكس إلا راية الحسين، حتى المحشار وحق حيدر يبقى عزا الحسين، كل الرايات تتنكس إلا راية الحسين، يا زينب يا الوديعة، آه يا زينب يا الوديعة، آه يا زينب يا الوديعة، يا مخدرة مصابك فجيعة، سلمي على حسين ورضيعة، أبو الفضل جفة قطيعة، يا مخدرة مصابك فجيعة، آه يا